فزع يتنفض كده عليه الصلاة والسلام أول ما يسمع الديك ساعة القيام يروح قايم. ده دي نفضة الشوق، يوم مشتاق عليه الصلاة والسلام، مش يبقى قايم يقدم رجلا ويؤخر أخرى. فبذلوا كتير جدا. سعد بن معاذ بيقول له إيه بقى؟ يا رسول الله إنما آمنا بك واتبعناك وصدقناك، فقاتل من شئت. من شئت ده ممكن يطلع أبويا، قلت القتل حاطيني واقف في ظهرك، فقاتل من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا، يا دي الموضع بقى، وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت. شوف القسم ده، والذي نفسي بيده لما أخذت أحب إلينا مما تركت. مش عارف أجيبها دي، ممكن أطلع 10 جنيه أتصدق بيها وتبقى دي أحب إلي من الفلوس اللي في جيبي. يعني إني يتاخد فلوس إن أنا أتصدق، الحالة دي أحسن من إني حوش. إني أدفع فلوس تبقى الفلوس اللي دفعتها دي أحب إلي من اللي في جيبي. ما لو كانت كده يبقى مش هطلع 10 جنيه من 100، صح ولا لا؟ ولا مش معانا في الحته دي؟ يعني لو كانت دي عقيدتي، اذا كان احب الي اللي بصرفه يبقى هطلع ال100 اخد 10 واطلع ال90. حد بيحصل معاه العامله دي؟ ولا انا. مرات كده كانت تيجي في حاجات كده، يعني 20 جنيه ولا حاجه، انما 100 جنيه لا. بس دي وحشة ولا مش وحشة؟ وحشة في الحقيقة. من عرف الله عز وجل بذل له. تعرفين يا اخوانا سيدنا عبيد الله بن جحش، واحنا قلنا ان احنا ما عندناش منهج دراسي، ما عندناش مقرر يعني، فممكن نقعد مثلا في الانقياد ده نقعد 20 اسبوع، ايه رأيكم؟ عارفين سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه؟ ده كان مش عندهم في مكة بيوت، كان عندهم ايه؟ قصور. كان عندهم في مكة قصور، تخيل كده الفلل اللي انت بتحدي عليها وانت رايح التجمع ولا وانت رايح اكتوبر، في حتة كده تلاقيها مزروعة تحس انها مرسومة في اكتوبر. تشوفوها دي؟ حتة كده على ايدك اليمين كده تحس انها مرسومة، فعلا اللي عاملها فنان قوي، حاطط الزرع في مكانه والفلل في مكانها، حاجة شكلها جميل جدا كده. تخيل بقى لما يكون احنا والعيلة بتاعتنا 10 15 20 نفر، عندنا 10 15 20 قصر. وجي واحد معفن زي أبو جهل قال لك اطلع بره. وأنت مشيت لله. لما مشيت عبد الله بن جحش ده اسلموا كلهم، فسافروا كلهم، راحوا هاجروا الى المدينه. لما راحوا كلهم الى المدينه حصل ايه؟ جات له الاخبار، قال له تصدق القصر بتاعك كان اجمل قصر فيهم، قصر عبد الله بن جحش. قال له القصر بتاعك خده ابو جهل، وخده بشكل ايه بقى؟ شوف بقى اللي حصل. ماشي هو وعتبه بن ربيعه، فوجد ابواب بني جحش تصفق. مشوا من البيت فايه؟ ما بقاش فيه قفل يقفل بقى، فالابواب قاعده تخبط من الايه؟ من الهوا كده، تخبط في بعضها البيبان كده. وعتبة كان راجل شوية، أبو جهل هو اللي كان يعني نطع قوي، ما كانش الراجل ده لا كان دين ولا كان شرف حتى. فعتبة بص كده فقال لهف على بيوتات آل جحش أن أراها تصفق أبوابها. فنظر إليه أبو جهل وقال وما عليك أن تصفق أبوابها، والله لأخذن هذا القصر ما كان إلا لكلب. أو قال كلمة نحوها، وراح واخد أعظم واحد فيهم اللي هو قصر مين؟ تخيل بقى لما يجي لك الخبر ده، وأنا أقدر أنه أروح أفعصه. يعني عبد الله بن جحش ده ليس هصور، ده واحد بيقول يا رب أقابل واحد كافر جامد قوي، يا رب يقطعني. مش قال كده في الدعاء؟ قال اللهم لقني عدوا شديدا حرده عظيما بأسه، يضرب الضربة يقطعك نصين، فيقطع أنفي ويجدع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك قلت فيما يا عبد الله؟ قلت فيك. قلت صدقت. حصل فيه زي ما قال بالظبط، كأنه رسم ده الكلام ده في نفسه. اللي يقول كده يبقى جريء قوي، صح؟ شجاع جدا. يوم يعمل معاه العملة دي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتئس كاسف البال، قال يا رسول الله بلغني أن أبا جهل قد أخذ قصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناس بقى، قل إن صلاتي ونسكي بقى أهو كله متعلق فين؟ قال يا عبد الله ألا يكفيك أن يبتني الله عز وجل لك به قصرا في الجنة؟ قال رضيت. قال قد فعل. طالما رضيت ابنى دلوقتي، خلاص ليك قصر في الجنة، حجزت قصر في الجنة. شعورك